ومن الأخطاء عند بعض الناس عدم الطمأنينة في الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وجلس يحدث أصحابه، فدخل رجل وصلى صلاة سريعة جدا ينقر سجودها وركوعها، ثم أقبل يحضر الدرس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت ما صليت تحية المسجد، ارجع وصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم عاد فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ثم عاد، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أعلم غير هذا، فعلمني، هذه صلاتي. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وأمره أن يسجد، قال: حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يعني لا تنقر صلاتك رقرا ولا تستعجل بها. ولو قارنتم والله أيها الناس بين من يستعجل في ركعتين وينقرها نقرا وبين من يصليها مطمئنا فيها، لن تجدوا الفرق بين هذا وهذا إلا عدة ثواني، ربما لا تصل إلى نصف دقيقة. الاطمئنان في ركوعك، الاطمئنان في سجودك، الاطمئنان عندما ترفع من الركوع، لا بد أن يستقيم ظهرك إذا قلت سمع الله لمن حمده. بعض الناس لا يستقيم ظهره، يقوم من الركوع وهو منحني وعلى انحنائه يسجد، فقد ضيع ركنا وهو القيام من الركوع. فلا بد أيها المسلمون أن نتعلم نحن ذلك وأن نعلمه أيضا إلى الآخرين، فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يوصي الصلاة الصلاة الصلاة تعظيما لقدرها وحرصا عليها، حتى يطمئن المرء عندما يصليها أنه صلاها على السنة.